هذا أيها الإخوة هو الشريط السادس، وفيه شرح كتاب العدد من زاد المستقنع. إذا مات الإنسان وزوجته في عدة منه، فهل تستمر وتكمل أو تنتقل إلى عدة وفاة أو تعتد بالأطول؟ لننظر، إذا مات في عدتها وهي رجعية وسبق أمس معنى الرجعية وهي التي يجوز إرجاعها إلى الزوج بدون عقد، إذا مات في عدة هذه انتقلت إلى عدة وفاة على طول وقضيت عدة الطلاق. مثال هذا: رجل طلق زوجته الطلقة الأولى على غير عوض وابتدأت العدة، حارس مرتين، كم بقي عليها؟ بقي عليها حيضة واحدة. مات الرجل قبل الحيضة الثالثة، نقول ابتدي من الآن عدة وفاة، كم؟ 14 مع أنه لم يبق لها من عدة الطلاق إلا حيضة واحدة في 3.5 شهر. لماذا تنتقل إلى عدة الوفاة؟ لأنها زوجة. قال الله عز وجل في المطلقات: وبعولتهن أحق بردهن في ذلك. فسمى الله الزوجة المطلقة فعلا. أفهم هذه؟ الثاني: إذا مات في عدتها وهي مبانة، يعني مطلقة طلاقا بائنا، فهذه تبقى على حالها ولا تنتقل. إذا كان أبانها في حال الصحة أو في مرض غير مفهوم، مثال ذلك: رجل طلق زوجته الطلقة الثالثة فشرعت في العدة. الطلاق هنا بائن ولا رجعي؟ بائن. شرعت في العدة ولما حاز مرتين مات الزوج، فهل تكمل العدة وتنتهي العدة بحيضة بالحيضة الثالثة، أو نقول ابتدي عدة الوفاة؟ الأول أي أنها تستمر. لماذا؟ يعني ما هو الدليل أو التعليل؟ لأن المرأة إذا طلقت طلاقا بائنا لم تكن زوجة، ولذلك لا يحل لها أن تكشف لزوجها في حال العدة، وله على القول الراجح أن يتزوج الرابعة إذا كان الطلاق بائنا بين امرأة كبرى. يعني بمعنى أن الإنسان إذا طلق زوجته الرابعة آخر طلقة حل له أن يتزوج رابعة، لأن الطلقة التي بانت ما تحسب عليه. واضح ولا هو واضح؟ واضح. الإنسان له 4 زوجات، طلق واحدها الطلقة الثالثة وأراد يتزوج قبل أن تنتهي عدتها، نقول لا بأس تزوج، لأن البائن في حكم المعلوم. طيب، فقيل القسم الثالث ما هو؟ أن تعتد بالأطول من عدة وفاة وطلاق. الأطول من عدة وفاة وطلاق، وهي التي أبانها في مرض موته المخوف متهما بقصد الحرمان، التي أبانها في مرض موته المخوف متهما بقصد حرمانه. مثال ذلك: رجل أصيب بمرض حتى وصل إلى حال يؤيس من بقائه، فطلق زوجته آخر 3 طلقات. واضح ولا غير واضح؟ إنسان له زوجة باقي عليه من طلاقها واحد، ولما مرض مرض الموت خاف أن ترث منه فطلقها. بانت منه أم لا؟ بانت، لأن هذه آخر تطليق بانت منه. في أثناء العدة ماتت، قصدي في أثناء العدة مات الزوج، هل نقول استمري في عدة الطلاق أو نقول انتقلي إلى عدة الوفاة؟ نعم، نقول الاحتياط أن تعتد الأطول. طيب كيف نقول اعتدي عدة الطلاق؟ كم من عدة الطلاق؟ لأنها مبانة. كيف نقول تعتد عند الوفاة لأن لها علاقة بزوجها، لأنها في هذه الحالة ترث منه فلها علاقة. فنقول إذن لا نخرج من العدة، لا تخرج من العدة باليقين إلا إذا اعتدت إيش الأرض. وحينئذ أسألكم، إذا كانت هذه المرأة المطلقة حاملا فأيهما أطول، عدة الطلاق أو الوفاة؟ إذا كانت حاملا فأيهما أطول، عدة الطلاق أو الوفاة؟ في التفصيل لكنه ليس بصحيح. يا خان كيف أطول العدة؟ الحامل عدتها وضع الحامل سواء من طلاق أو وفاة، أليس كذلك؟ خان هل فيها أطول وأقصر؟ عدة واحدة. لا أبد واحد. فإذا أبانه وهي حامل لا نقول تنتقل، ليش؟ لأنها لو انتقلت وجبت وضع الحامل. إلى الآن لم تفهم مفهوم الآن؟ أعيد المثال. رجل طلق زوجته آخر ثلاث تطليقات في مرض موته وكانت حاملة ثم مات، هل تكمل عدة الطلاق أو تنتقل إلى عدة الوفاة؟ ما في أقوى ولا أقصر. نقول الوضع عدتها وضع الحمل سواء قلت انتقلت او لم تنتقل. واضح يا جماعه؟ عدتها وضع الحمل حتى لو قال اذا حكمنا بين عدة الوفاه لزمها الاحداث، واذا كان عد الطلاق لم يلزمها. نقول حتى في هذه الحال المهم ان عدتها تنقضي بوضع الحمل سواء للوفاه او زي. اذا كانت غير حمل حينئذ نقول تعتد الاطول. الآن يأتي الأطول، أيما أطول، عدة الوفاة أو عدة الطلاق؟ إذا أنت حامل، إن قلت الوفاة، إن قلت عدة الوفاة فغير صحيح، إن قلت عدة الطلاق فغير صحيح، تختلف. ويظهر هذا بالمثال. هذه المطلقة عدتها بالطلاق كم؟ ثلاثة قروء، وهي لا يأتيها الحيض إلا بعد ثلاثة أشهر. بعد ثلاثة أشهر كل ثلاثة أشهر تحيض مرة. كم يكون مدة الطلاق مدة الحيض؟ تسعة أشهر. عدة الوفاة كم؟ أربعة أشهر عشرة أيام. الرجل هذا مات بعد امتداء العدة لعشرة أيام. في هذه الحال هل تستمر في عدة الطلاق أو تنتقل إلى عدة الوفاة؟ أيهما؟ استمر في عدة الطلاق. هل يرجع إيش؟ الأول، لأن عدة الطلاق ستبقى تسعة أشهر إذا كانت هذا أول مرة بحاجة. لكن عدة الوفاة أربعة أشهر وعشرة. أفهمتم؟ طيب العكس، إنسان طلق زوجته بمرض موته المفروض طلاقا باقيا وحاضت مرتين ثم مات، فهل تكمل الحيضه الثالثه التي بها تكمل عده الطلاق او تنتقل الى عده وفاه باربعه اشهر وعشر؟ تنتقل لانها اقوى. واضح؟ طيب اذا اذا مات في عده المبانه التي أبانها في مرض موته المخوف فإنها تعتد الأطول من عدة الوفاة والطلاق. وعرفتم بالمثال ما يكون أطول وما يكون أقصر. طيب نعود مرة ثانية، إذا كانت حاملة تنتقل لعدة الوفاة؟ تكمل عدة الطلاق؟ عدتها وضع الحامل ما في طول ولا قصر. وهذا المفهوم من كلام المؤلف رحمه الله يقول وإن مات في عدة من أبانها في الصحة لم تنتقل. إن مات أي الزوج في عدة من أبانها أي من طلقها طلاقا بائنا أو فارقها بفسخ في الصحة لم تنتقل أي لم تنتقل من عدة الطلاق إلى عدة الوفاة. ماذا تصنع إذا كانت لم تنتقل؟ ماذا تصنع إذا كانت لا تنتقل؟ ماذا تصنع؟ تكمل عدة الطلاق. تكمل عدة الطلاق إن مات الاثنان، إن مات بعدة من أبانا في الصحة لم تنتقل وتنتقل كذا وتعتد من أبانها في مرض موتهم مخوف الأطول تعتد الأطول من عدة وفاة وطلاق. وعرفتم بالمثال كيف يكون هذا الأطول من عدة وفاة وطلاق؟ هذا من أبانها في مرض موت المخوف. ما لم تكن أمة، كيف يمكن أن يتزوج إنسان أمة؟ نعم يمكن، إذا كان هو مملوكا تزوج مملوكا ولا إشكال. هذا المملوك أبان زوجته في مرض موته المخوف، نعم، ومات في العدة، هل نقول لزوجته المملوكة انتقلي إلى عدة الوفاة أو بالأطول؟ لا، نقول استمري في عدة الطلاق. ليش؟ لأنها لا ترث، ونحن عللنا انتقالها للأطول بأن لها علاقة في زوجها بماذا؟ بالميراث. الآن الأم ما ترث، أو ذمية، يعني ما لم تكن ذمية يعني يهودية أو نصرانية فإنها لا تنتقل. لماذا؟ لأنها لا ترث، هي كافرة وزوج مسلم. أو جاءت البينونة منها يعني هي التي طلبت الطلاق فإنها لا تنتقل، لأنها إذا كانت هي التي طلبت الطلاق لم يكن متهما بقصد حرمانها من الميراث فلا ترث، فقد انقطعت العلاقة بينها وبين زوجها. ولهذا قال فلطلاق، أي فتعتد لطلاق لا غير، يعني لا تنتقل. هذا معنى كلامي رحمه الله. ويمكن أن نلخص كلام المؤلف بما هو أوجز وأوضح، أن نقول إذا مات في عدة من أبانها في مرض موت فإن ورثت إيش اعتدت بالأطول، وإن لم ترث لم تنتقل عن عدة الطلاق، أكملت عدة الطلاق. ما زلنا نتكلم بالأعجمية وأنتم عرب. نعم واضح واضح واضح الحمد لله. صارت الآن المسألة على ذات تقسيم، قسم تنتقل بكل حال، وقسم لا تنتقل بكل حال، وقسم تنتقل في حال دون حال. الرجعية أجيب تنتقل بكل حال، من أبانها في حال الصحة لا تنتقل بكل حال، من أبانها في مرض موته المخوف تنتقل تعتد بالأطول. متى؟ إن ورثت، وتبقى على عدتها إن لم ترث. هذا حاصل كلام المؤلف رحمه الله، وهذا الواقع ضوابط واضحة واضحة واضح الكلام. طيب نأخذ درس جديد ولا أقول لنا نعود؟ نأخذ درس جديد واضح. ليش نبقى؟ يقول رحمه الله فلطلاق لا غنى إن طلق بعض النساء مهمة أو معينة ثم أنسيها إيش؟ ثم مات قبل قرعة اعتد كل منهن سوى حامل الأفضل منهما. هذه مسألة قليلة قليلة الوقوع. إذا طلق بعض زوجات مهمة قال له زوجتان كل واحدة منهما اسمها عائشة، فقال عائشة قال هذه مبهمة أيهما ما يدري، مات قبل أن يتبين أو عينها يعني عين واحدة من النساء ثم نسل ثم مات قبل أن يقلع بينهما، فما فكيف العدة؟ لأن الآن إحداهما مطلقة، إحداهما مطلقة والثانية غير مطلقة، فأيهما نعمل بالاحتياط؟ نقول كل واحدة تعتد بالأطول من عدة الوفاة وعدة الطلاق إلا الحامل، وإنما استثنى الحامل لأن عدتها لا تختلف فيما إذا فرقت في الحياة أو في الموت. نعم، اعتد كل واحد من سوى حامل الأطول منهما. الثالثة الحائل ذات الأطراء، وهي الحيض المفارقة في الحياة، فعدتها إن كانت حرة أو مبعضة ثلاثة قرون وإلا قرآن. الثالثة يعني من المعتدات الحائل وضدها الحامل، ذات الأقراء يعني التي تحيض، ولهذا قال ذات الأقراء أي الحيض، فعد وقد دخل بها، فهذه يقول نعم المفارقة في الحياة احتراسا من المتوفى عنها، لأن المتوفى عنها كما أسلفنا عدتها إما هذا إما 14 أيام وإما وضع الحمل، لكن هذه نعم هذه مفارقة في الحياة، وهي ليست حاملة، المفارقة في الحياة مش عندكم؟ نعم عدتها ثلاثة قروء إن كانت حرة أو مبعضة، والقروء جمع قارض وهو الحيض، وإن كانت أمة قنا أي ليس فيها حرية فعدتها قرآن. ما هو الدليل؟ الدليل قول الله تبارك وتعالى والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء، المطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء، القروء يا طالب ها؟ ما هي القروء؟ غلط. نعم الحيض، فمعنى ثلاث قروء أي ثلاث حيض، فإذا كانت حرة فعدتها ثلاث قروء أي ثلاث حيض كاملة، وإن كانت مبعضة يعني نصف حر ونصف رقيق فعدتها كم؟ ثلاثة قروء. ثلاثة قروء، لماذا كانت ثلاثة قروء؟ لأن الحيض لا يتبعض، لا يمكن أن نقول عدتها قرآن ونصف، الحيض لا يتبعض، فنكمل ونقول ثلاثة قروء. القن الأمة التي ليس فيها حرية عدتها قرآن يعني حيضتين. لو قال قائل لماذا لم تجعلوا عدتها لماذا لم تجعلوا عدتها قرأ ونسبا؟ إيش؟ لأن الحيض لا تبع. فكملنا الخلاصة الآن، الثالثة هي المفارقة في الحياة إذا كانت تحيض فعدتها ثلاث حيض كاملة إن كانت حرة أو كانت مبعضة، وإلا فحيضتان إذا كانت أمة خالصة ما فيها حرية. الدليل قول الله تبارك وتعالى والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء إلى آخر الآية. لاحظوا أن هناك شرطا لا بد أن نستصحبه، وهي أن كل عدة في الحياة لا بد فيها من الدخول إيش أو الخلوة، وهذه مذكورة في أول الباب. وعلى هذا فلو طلق امرأة تحيض لكنه لم يدخل بها ولم يخلو بها فلا عدة، تستصحب هذا الشرط معه لأنه لا بد منه. طيب، إذا طلق الإنسان المرأة في أثناء الحمل كم تعتد؟ حيضة ثانية ونصف، لأنه طلق في نصف الحيضة، يعني بعد أن مضى نصف حيضتها طلق، نقول تعتد حيضتين كاملتين ونصف حيضة، لأنه طلق في نصف الحيضة الأولى. كذا دعونا من كلام البدع وغير البدع، ما نتكلم الآن على العدة. إيش يا جماعة؟ أنا الآن قررت لكم أن الحيض لا يتبعض، لا يتبعض، فيلزمها أن تعتد ثلاث حيض وتلغي الحيضة التي وقع فيها الطلاق، لأن لابد من ثلاث حيض كاملة. فعلم نقول إذا طلق الإنسان امرأته في أثناء الحيض وقد مضى نصفها تعتد بكم؟ ثلاث حيض، غير التي طلق فيها. وهذا هو السر في قولنا إن هذا الطلاق بدعي، لأنه لم يطلق للعدة، حيث إن نصف الحيضة التي طلق في أثنائها إيش؟ لا يحسب، فلم يكن طلق للعدة. وهذه المسألة عن الطلاق في أثناء الحيض اختلف بها العلماء قديما وحديثا، أكثر بل الأئمة كله وأكثر علماء الأمة على أن الطلاق واقع، على أن الطلاق واقع ثابت محسوب، وعليه فإذا طلق الطلقة الأولى في الحيض والثانية في الحيض والثالثة في الحيض ماذا يكون؟ تحرم عليه، تكون بائنة. هذا مذهب الأئمة الأربعة ومذهب جمهور الأمة، فلا تتهاون في هذا الأمر. بعض الناس صار يتلاعب الآن، إذا طلق الطلقة الثالثة شاف ماله مفر جاء يسأل، يلا أن طلقت امرأتي قبل 20 سنة وهي حائض، يعني يريد أن نقول هذا طلاق بدعي فلا يقع. وجاء المرة وقال وطلقتها المرة الثانية بعد قبل 10 سنين في حيض، علشان نقول طلاق بدعي لا يحسن، وطلقتها الأخيرة أيضا في حيض نقول طلاق بدعي لا يقع. فتكون المرأة الآن في عصمتي. الأئمة الأربعة وعامة الأمة يقولون الآن الطلاق الأخير أبانا، والطريق التي نمشي عليها أن نقول إذا طلقها في الحيض فإن كانت في العدة قلنا لا طلاق عليك، كما جاء ذلك في حديث المعنى على خلاف في معنى. أما إذا كانت قد انتهت العدة ثم جاء يقول طلقتها في الحيض يقول خلاص ما فاتت عليك، لأنه لا يمكن تداركها. ونحن نعلم علم اليقين أن هذا الرجل الذي طلق قبل 20 سنة في الحيض أنها لو تمت عدتها وتزوجها آخر إيش؟ لم يعترف، لم يقول هذه زوجتي، فما باله اليوم صار فقيها وقال طلقتها طلاقا بدعيا فلا يقع. على كل حال يجب أن يساس الناس، يعني يعامل بالسياسة، فإذا أرادوا أن يتلاعبوا بالطلاق منعناهم، كما منع عمر رضي الله عنه من طلق 3 بفم واحد، يعني أنت طالق أنت طالق أنت طالق، منعه أن يراجع زوجته، مع أن الطلاق 3 في عهد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وعهد أبي بكر وسنتين من خلافة عمر طلاق 3 واحدة، لكن لما تتابع الناس بهذا الشيء وكثر منعهم عمر من المراجعة، وهذا هو الحق. حتى الطلاق 3 الآن لو أن أحدا سلك سبيل عمر رضي الله عنه وقال الناس الآن أكثر الطلاق 3 سنمضيه عليهم لكان له وجه. لكان له وجه. أما تلاعب الناس الآن الطلاق شيء يعني الإنسان إذا رأى الأمر الواقع يتكدر ويحزن من تلاعبهم بالطلاق. انتهى الوقت؟ نعم. سبكم الله شيخ المرأة اللي يطلق. نعم. متى تنتهي؟ نعم. متى تنتهي عدتها؟ إيش؟ متى تنتهي عدتها؟ من هي؟ المطلقة. المطلقة غير الحامل. مطلقة مخلوق بها غير حامل. قرأتها الآن الثالثة. أقول متى تنتهي عدتها؟ ببداية الحيض بنهاية. نعم. تنتهي عدتها ببداية. إذا أعطيت ثلاث حيض. متى تكون هذه الثالثة؟ إذا ابتدع أو إذا أتم. لا أسأل السائل. أجيبني يا رجل. إلى الوجهين يعني. أنت الوجهان ما وجهان. لا وجهان ولا بوابان. إذا قيل العدة ثلاث حيض. متى تكون ثلاث حيض؟ إذا انتهت الحيض الثالث. هذه واضحة. نعم موسى عندي سؤال؟ نعم. شاحن القول الراجح أن تنطق الحيضة أنه لا يقع. نعم. لكن إذا جاءني شخص وقال إني طلقت الحيضة فهل يلزمني بالطلقة؟ أنا طريقتي هذا. طريقتي إن كانت في العدة. فنقول لا ننقع الطلقة. الطلقة لا تقع. كما قال النبي صلى الله عليه وسلم طلق ابن عمر في الحيض على خلاف في تفسير حديث ابن عمر، لأن قوله صلى الله عليه وسلم لعمر مر عبد الله أن يراجعها أخذ منه الجمهور على أن الطلاق وقع لأنه لا مراجعة إلا بعد الطلاق، وبعضهم قال المراجعة هنا مراجعة لغوية ولا يلزم من ذلك وقوع الطلاق، إنما طريقتي أنا علشان ما يكون تلاعب أنها إذا انتهت العدة نلزمه ونقول وقع الطلاق، وإذا لم تنتهي قلنا طلاقك فاسد والزوجة عصمت، لأن لو فتحنا الباب وقلنا إنه لم يقع الطلاق حتى بعد انتهاء العدة جاءنا الأزواج من كل فج الذين لا قد أيسوا من زوجاته وقالوا طلقناها في الحد، يجينا واحد انطلق زوجته له 20 سنة وهي عند أهلها وهو في بيت طلقها في الحد، ثم يجي بعدين بعد 20 سنة وهي في بيتها ولا هي لم ولا ما ويقول من طلاقها في الحب، هذا مو معقول تلاعب. نعم شيخ لديكم قاعدة أمس أن الحكمان إذا تعارض وأحدهما ناقل عن الأصل والآخر باقي نعم. على الأصل يعني يحمل الناقل عن الأصل يقدم الناقل يرجح الناقل إذا تعارض نصان من كل وجه وتعذر جمع بينهما قدم الناقل عن الأصل. وسؤالي يعني هل عليه نحمل حديث ابن عمر على حديث ابن عباس في قطع الخوف في الحج؟ في إيش؟ قطع الخوف. لا حديث ابن عمر قاله النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة وليس حوله إلا من في المدينة، لما قال لا يلبس الخفين إلا أن لا يجد نعمين فليلبس الخفين وليقطعهما، حديث ابن عباس قاله في عرفة، وهذا بعد حديث ابن عمر، وفي مجمع وفي جمع أكثر من الذين في المدينة، فهذا دليل على أنه ناسخ، على أنه ناسخ، ولا نقدم حديث ابن عمر لأنه ناقل عن الأصل، لأن هذا متأخر. وكثير من سمعه في عرفة لم يسمعه في المدينة. شيخ نعم شيخ حسن الله شيخ مبانة من الخلع شيخ نعم عليها عدة واحدة هي حيضة واحدة ولا الاستدار رحم شيخ، فلماذا لا نقول ذلك في المبانة بيننا في الكبرى شيخ؟ نعم أسمعني كلام الأخ، المخالعه التي عاقبت زوجها دراهم على ان يفارقها عدتها على قول الراجح حيضه واحده فقط، لأنه لا فائدة من تطويل العدة عليها إذ لا مراجعة للزوجة. كلام عربي ولا غير عربي؟ رجل خالع زوجته، يعني معناه زوجته تعبان منه وماله منه، قالت لي يا رجل خذ هذه 10,000 ريال وطلقني. قالت بسم الله، خالعتك على كم؟ 10,000 ريال. حصل الفراق، كم تعتد؟ حيضة واحدة فقط على قول الراجح، ما هي المسألة اتفاقية. طيب يقول الأخ وليد، لماذا لا نقول إن المطلقة ثلاثا التي ليس لزوجها رجعة عليها، لماذا لا نقول إنها تعتد كم؟ حيضة واحدة، لأنه لا فائدة من تطويل العدة عليها إذ لا رجوع لزوجها عليها. سمعتم الكلام؟ الإيراد هذا إيراد قوي يدل على أن الأخ وليد من الفقهاء، أليس كذلك يا وليد؟ ها؟ لا الله يهديك. طيب الجواب، قال شيخ الإسلام رحمه الله إن المطلقة البائن بينونة كبرى، وهي المطلقة ثلاثا، إن كان أحد قال بأنها تعتد بحيضة واحدة فقوله صواب، فعلق القول به على أن يوجد أحد قبله. قال صاحب الاختيارات، وقد قال بذلك ابن اللبان وهو سابق على شيخ الإسلام، وعلى هذا فيكون رأي شيخ الإسلام أن عدتها حيضة واحدة. فهمت يا وليد؟ قلنا نعم. طيب الجمهور يقولون لا بد من ثلاث حيض لأنها مطلقة، وقد قال الله عز وجل والمطلقات يتربصن بأنفسهن 3 قروء وأطلق، ولكن يمكن الجواب عن هذا الاستدلال بأن يقال اقرأ الآية كاملة حتى يتبين لك أن المراد بالمطلقات الرجعيات، لأنه قال سبحانه وتعالى والمطلقات يتربصن بأنفسهن 3 قروء ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله بأرحامهن إن كن يؤمن بالله واليوم الآخر. كم وبعولتهن أحق بردهن في ذلك إن أرادوا إصلاحا، ولا حق للبعل برد الزوج إذا كان الطلاق بائنا. فعلم أن الآية في المطلقات الرجعيات. وعلى كل حال القول بأنها أي البائن بينونة الكبرى تكتفي بحيضة واحدة قول قوي، لكن يا وليد الاحتياط أولى أن نقول اعتدي بثلاث حيض. أول، لأنه قول جمهور، وكما تعلم أن شيخ الإسلام رحمه الله على سعة اطلاعه لم يطلع على الخلاف، بل علق القول به على أن يكون أحد سبقا. ثانيا، هذه المسألة لو تزوجت البائن بعد حيضة واحدة ثم حصل مشاكل ثم رفعت للمحكمة، فالقضاة يحكمون بأن هذا النكاح إيش؟ باطل، فنقع في إشكال. والاحتياط أولى، لا سيما كما قلت لك إذا كانت المسألة لو رفعت للقضاة الحكم بخلاف ما أفتيت به فأنت لا تفتي إلا بالاحتياط. شيخ نعم شيخ بارك الله، هل الشيخ تستأنف مدة أم تبتدئ من منذ وفاة الزوج؟ لا، منذ وفاة الزوج. إذا قلنا بأنها تعتد الأطول فإنها من وفاة الزوج، كل عدة ابتداؤها من سببها. ولهذا لو أن إنسان مات عن زوجته ولم تعلم بموته إلا بعد مضي 14 أيام. عليها عدة أو لا؟ لا ما عليها عدة. انتهى الوقت. واضح يا أحمد؟ نعم واضح. طيب، امرأة حامل توفي عنها زوجها ثم وضعت ثم علمت أن زوجها مات، انتهت عندها أو لا؟ انتهت. نعم انتهت. أين انتهى الوقت؟ طيب الصفة الثانية. نعم لا ثانية الرابعة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال المؤلف رحمه الله تعالى: من طارقها حيا ولم تحط. وش الرابعة؟ من طارقها حيا ولم تحط بصغر أو إياس فتعتد حرة لثلاث. فتعتد حرة لثلاث أشهر. لا ما فيها لا. لثلاث أشهر. ما فيها لا. وتعتد حرة ثلاثة أشهر. ثلاثة أشهر. وأمة شهرين. ومبعضة بالحساب ويجبر الكسر. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. عدة المتوفى عنها تنحصر في شيئين لا ثالث لهما. يلا. أولا أن لا تكون حاملا. نعم. فهذه عدتها 4 أشهر و10 أيام. تمام. والثانية أن تكون حاملا فعدتها بوضع الحمل. تمام. هذا لا ليس هناك شيء ثالث. المتوفى عنها زوجها إن كانت حاملا فعدتها وضع الحمل، وإن لم تكن حاملا فعدتها 4 أشهر و10 أيام للحرة والأمة الشهران وخمسة أيام والمبعضة بالحساب. إذا مات الزوج والزوجة في العدة هل تنتقل إلى عدة الوفاة أو تستمر في عدة الطلاق؟ في هذا تفصيل، بل لهذا أحوال. الحالة الأولى ألا تنتقل بكل حال. متى هذا يا فيصل؟ طيب كيف صار؟ حال الرجعية. حال الرجعية. لا لا لا تنتقل. القسم لا ينتقل هي التي لا تبت. هي التي أبانها. أبانها في مرض خوفه. لا استغفر. التي لا تنتقل نعم هي التي أبانها في طلاق ثلاثة. لا. هي اللي طلقها ثالثة وزوجها حي. غلط. هي التي أبانها في مرض الصحة. سبحان الله العظيم. لا التي أبانها في الصحة. التي أبانها في الصحة. صحيح. التي أبانها في الصحة لا تنتقل مطلقا. كرجل طلق زوجته آخر 3 تطليقات وهو صحيح وشحيح ثم أخذ العدة، فهذه تمضي بعدتها ولا تلتفت لعدة الوفاة. الثانية من تنتقل بكل حال. الرجعية. هي الرجعية. يعني التي طلقها زوجها وله عليها رجعة ثم مات وهي في العدة، فهذه تنتقل بكل حال. حتى لو لم يبق من العدة إلا يوم واحد استأنفت عدة الوفاة. واضح؟ طيب الحالة الثالثة التفصيل. نعم سعد. من أبانها في مرض موته متهما بقصد حرمانها. من أبانها في مرض موته متهما بقصد حرمانها. مثاله رجل طلق زوجته آخرها 3 تطليقات في مرض لا يرجى بره ومات به، فهذه تعتد الأطول من عدة وفاة وطلاق. إن كان الأطول عدة وفاة انتقلت إليها، وإن كان الأطول عدة الطلاق استمرت فيها. كلام عربي. طيب المثال رجل طلق امرأته في مرض موته المخلوق طلاقا بائنا آخر ثلاثة طلقات، مضى نصف العدة ولنقل مضى حيضتان ثم مات الزوج، بقى عليها حيضة واحدة في شهر واحد، فهنا هل تكمل عدة الطلاق وتنتهي أو تستأنف عدة الوفاة؟ تستأنف لأنه متهم بقصد المال، يعني تبتدي عدة الوفاة 14 أيام. طيب مثال آخر، رجل طلق زوجته في مرض موته المخوف متهم بقصد حمالها وهي حامل ثم مات قبل أن تضع، تنتقل أو لا تنتقل؟ عدتها وضع الحمل، لكن تنتقل إلى عدة الوفاة ولا تسمى في عدة الطلاق؟ عدتها وضع الحمل، متى وضعت الحمل؟ هذا السؤال، هل تنتقل أو لا؟ هذا السؤال، ما لسه أسأل ما عدتها، أسأل هل تنتقل أو لا تنتقل؟ يلا أجب. ها؟ تنتقل نعم. إلى عدة الوفاة. الوفاة، طيب متى تنتهي عدة الوفاة؟ تنتهي عدة الوفاة؟ نعم. ثلاثة حامل، هي حامل بوضع الحمل، إذن لا فرق إن أكملت عدة الطلاق فبوضع الحمل أو استأنفت عدة الوفاة فبوضع الحمل. وانتبهوا لهذا، يعني الواحد أعطاكم سؤال قال حامل، نقول هنا لا انتقال، لا انتقال، لماذا؟ العدة وضع الحمل سواء من طلاق أو وفاة، تمام؟ طيب مثال ثالث، رجل طلق زوجته في مرض موته المخوف متهما بقصد حرمانها وشرعت العدة وكان لا يأتي الحيض إلا في الشهرين المقبل، كم ستكون عدته بالأشهر؟ ستة أشهر. مات زوجها حين مضى شهر، فهل تنتقل إلى عدة الوفاة أو تستمر بعد الطلاق؟ نعم تستمر بعد الطلاق لأنها أقوى. طيب إذا كان الطلاق في مرض الموت ليس فيه اتهام بقصد الحرمان، فهل تنتقل أو لا تنتقل؟ لا تنتقل. مثاله، رجل زوج أمة مملوكة وهو ممن يحل له نكاح الإماء ثم طلقها طلاقا بائنا في مرض موته ثم مات بأثناء العدة، هل تنتقل أو لا تنتقل؟ لا تنتقل. لماذا؟ لأنها لا ترث، فهو غير متهم بقصد حرمانها لأنها لا ترث. طيب إنسان آخر، رجل له زوجة نصرانية طلقها في مرض موته المخوف ثم مات في أثناء العدة، هل تنتقل أو لا تنتقل؟ لا تنتقل. لماذا؟ لأنها لا ترث فهو غير متهم، تستمر في عند الطلاق وإذا انتهت العدة. والخلاصة أن من أبانها في مرض موته المخوف متهما بقصد حرمانها اعتدت الأفضل. طيب رجل مريض مرضا مخوفا ثم طلبت منه الزوجة أن يطلقها فطلقها ومات في أثناء العدة، أتنتقل أو لا؟ لا تنتقل. ليش؟ ما في تهمة، غير متهم، غير متهم، هي التي قاعدة تطلقني، تمام؟ طيب مثال ثالث، رجل طلق زوجته في مرض موته المخوف متهما بقصد حرمانها وشرعت العدة وكان لا يأتي الحيض إلا في الشهرين المقبل، كم ستكون عدته بالأشهر؟ ستة أشهر. مات زوجها حين مضى شهر، فهل تنتقل إلى عدة الوفاة أو تستمر بعد الطلاق؟ نعم تستمر بعد الطلاق لأنها أقوى. طيب إذا كان الطلاق في مرض الموت ليس فيه اتهام بقصد الحرمان، فهل تنتقل أو لا تنتقل؟ لا تنتقل. مثاله رجل تزوج أمة مملوك وظن أن يحل له نكاح الإناء ثم طلقها طلاقا بائنا في مرض موت ثم مات بأثناء العدة هل تنتقل أو لا تنتقل؟ لا تنتقل. لماذا؟ لأنها لا ترث فهو غير متهم بقصد حمالها لأنها لا ترث. طيب إنسان آخر رجل له زوجة نصرانية طلقها في مرض موت المخوف ثم مات في أثناء العدة هل تنتقل أو لا تنتقل؟ لا تنتقل. لماذا؟ لا لأنها لا ترث فهو غير متهم تستمر في عدة الطلاق وإذا انتهت انتهت العدة. والخلاصة أن من أبانها في مرض موت المخوف متهما بقصد حمالها اعتدت الأطلاق. طيب رجل مريض المرض المخوف ثم طلبت منه الزوجة أن يطلقها فطلقها ومات في أثناء العدة أتنتقل أو لا؟ لا تنتقل. ليش؟ ما في تنتقل غير متهم غير متهم هي التي قالت طلقني. ولذلك أسمع كلام المؤلف يقول رحمه الله ما لم تكن أمة أو ذمية أو جاءت البينة أو جاءت البينة منها فلطلاق لا غير. قرأنا الثالثة. طيب كم ما قرأنا الثالثة؟ طيب الثالثة التي تحيض وليست حاملا عدتها ثلاث حيض كاملة وتأمل قولنا كاملة ليتبين لك أنه لو طلقها في أثناء الحيض هل تحتسب هذه الحيضة التي طلقها في أثنائها؟ لا. لا بد أن تأتي بثلاث حيض كاملة. وسبق لنا البارحة أن الإمام أحمد سئل عن من قال إن طلاق الحائض لا يقع فقال هذا قول سوء وأنكره إنكارا عظيما وقال إن طلاق الحائض يقع. وهذا هو الذي عليه جمهور كل الأئمة وجمهور الأمة أن طلاق الحائض واقع. طيب إذا قلنا بالوقوع وطلق في أثناء الحيضة هل تحسب الحيضة التي طلق فيها؟ الجواب لا، بل تستأنف الحيض بثلاث حيض كاملة. الرابعة من فارقها حيا ولم تحض لصغر أو إياس فتعتد حرضة بثلاثة أشهر وأمة بشهرين ومبعضة بالحساب. هذه الآيسة أو من لم تحض عدتها ثلاثة أشهر لقول الله تعالى واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر واللائي لم يحض يعني واللائي لم يحض كذلك ويعني بذلك الصغيرة التي لم يأتيها الحيض بعد فإنها تعتد بثلاثة أشهر والأمة بشهرين والمبعضة بالحساب فيزاد لها من الشهر الثالث بقدر ما فيها من الحرية. مثال هذا نعم إنسان تزوج امرأة صغيرة لا يأتيها الحيض ثم طلقها بعد الدخول والصلوة كم عدتها؟ ثلاثة أشهر لأننا لو قلنا ثلاثة حيض لكان في هذا ضرر عليها لأننا لا ندري متى يأتي الحيض من النساء من يتأخر الحيض عنهن إلى 20 سنة فإذا طلقها وهي لم تحض بعد نقول عدتها والحمد لله كم؟ ثلاثة أشهر الحرة والأمة الشهران والمبعضة بالحساب. طيب الثانية الآيسة واللائي يئسن من المحيض، فمن هي الآيسة؟ الآيسة محدودة بالسن على المشهور عند الفقهاء، ومحدودة بالحال على قول الراجح، محدودة بالسن وهو 50 سنة. فإذا بلغت المرأة 50 سنة فهي آيسة ولو كانت حديثة، لأنه لاحظ بعد 50. مثال ذلك رجل طلق امرأته ولها 51 سنة والحيض يأتيها بانتظام وبغزارة، كم عدتها على ما قلنا من المشهور من الأذهب؟ 3 أشهر مع أنها تحيض، لكن هذا القول ضعيف. والصواب تحديد اليأس بالحال لا بالسن. كيف تحديده بالحال؟ متى أيست المرأة من الحيض ولو لم يكن لها إلا 30 سنة فهي أيست. فتعتد كم؟ ل3 أشهر. طيب من علمنا أنها لم تحيض بأن قطع رحمها، كم عدتها؟ 3 شهور، لأن الحيض لن يأتيها قطعا، فهو داخل في قوله واللائي يئسن من المحيض. فصارت عدة المرأة التي لا تحيض إما لكونها صغيرة وإما لكونها أيست من الحيض لأي سبب، سواء ببلوغ السن أو بحال لها عرضت أو ما أشبه ذلك، فعدتها 3 أشهر. والدليل من القرآن الكريم واللائي يئسن من المحيض، كم يا أحمد؟ نعم، واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن أرسلتم فعدتهن 3 أشهر واللائي لم يحض. طيب الأمة شهران، لأن الأمة تعتد بالحيض كم؟ بحيضتين، والله عز وجل جعل في الحرة الشهر بدل الحيضة، فنقول الأمة تعتد بشهرين لأن البدل له حكم المهدل، فكما أنها تعتد بالحيض بحيضتين فإنها تعتد بالأشهر بشهرين. لكن لقائنا أن نقول ما دمتم تقولون بتنصيب الأمة وقلتم بتكميل الحيضتين لها لأن الحيض لا تبعض، فالأشهر تتبعض، ولهذا قال بعض أهل العلم إن عدة الأمة للأشهر شهر ونصف، نصف الحرة، وهذا القول أقيس، هذا أقيس، لأننا إذا منعنا أن تعتد بحيضة ونصف مثلا لأن الحيض لا تبعض، فهنا لا مانع من أن تعتد شهرا ونصف. المبعضة التي بعضها حر وبعضها رقيق تعتد بقدر ما فيها من الحرية بأن يزاد من الشهر الثالث بقدر حريتها، فإذا كان نصفها حرا كم تعتد؟ شهرين ونصف. وإذا كان ربعها حرا تعتد شهرين وسبعة أيام ونصف، لكن المؤلف يقول يجبر والكسر، فتعتد شهرين وثمانية أشهر، نعم ثمانية أيام. وعلى هذا الفرص من هذه؟ نرجع إلى الأصل، من هذه؟ هي التي لا تحيض إما لصغر أو ياس عدتها بالأشهر، وإنما جعلت ب3 أشهر لأن الغالب أن النساء يحضن في كل شهر مرة، وإلا ففي النساء من لا تحيض إلا بعد 4 أشهر. لكن انظروا سبحان الله حسب ما نسأل عنه في التلفون، تبقى 4 أشهر طاهرا ثم تحيض شهرا كاملا، هل نحكم بالشهر الكامل هذا أنه حيض أو استحاضة؟ حيض، لأن الظاهر أن الحيض تجمع وخرج في آخر الأمر وقالت مدتها، فنقول هذه حيضة، حيضها شهر كامل. الخامسة من ارتفع حيضها ولن تدري سببه، فعدتها سنة 9 أشهر للحمل وثلاثة للعدة، وتنقص الأمس شهرا. الخامسة من ارتفع حيضها ولم تدري سببه، امرأة تحيض ثم طلق وبعد الطلاق ارتفع الحيض ولم تدري السبب، هل هو مرض، هل هو نقص دم، هل هو كذا، هل هو كذا، ما تدري السبب. نقول اعتدي سنة، سنة كاملة 9 أشهر احتياطا للحمل، لأن المدة الغالبة في الحمل أن يبقى في بطن أمه 9 أشهر. 3 أشهر إيش؟ العدة، يعني عدة آيس، وهذا يقع لكنه ليس بكثير. فإذا كانت المرأة تحيض ثم طلقت وامتنع الحيض، نقول فيه احتمال أنها حامل فتعتد 9 أشهر، فيها احتمال أنها آيسة فتعتد 3 أشهر، وذلك تمام سنة، تبقى في العدة سنة كاملة، وزوجها ينفق عليها إن كانت تجب عليه النفقة، ولا تحل للأزواج. وهذا من باب إيش؟ من باب الاحتياط. طيب لو قال قائل بعد تقدم الدم الآن ألا يمكن أن يكشف عليها؟ فالجواب بلى، فإذا كشف عليه وعلمنا أن رحمها خال فحينئذ تعتد بالأشهر. لكن الأولى اتباع السلف في هذه المسألة، وهو أحوط أن تعتد بسنة كاملة 9 أشهر للحمل وثلاثة للعدة. قال المؤلف وتنقص الأمة شهرا، لماذا؟ لأن عدة الأمة بأشهر شهرا. الحمل تنقص أو ما تنقص؟ لا تنقص، لأن هذا طبيعة بشرية يسهل بها الإماء والحرائق، فتعتد إذن الأمة 11 شهرا. المبعضة بالحساب نزيدها من الشهر 12 بقدر ما فيها من الحرية، والله أعلم. تفاصيل العدة في المفارقة الحياة أكثر بكثير من تفاصيلها في المعتدة من الوفاة. المعتدة من الوفاة أسهل لأن ليس لها إلا حالان، ثم المعتدة من الوفاة تشمل من دخل بها ومن لم يدخل بها. نعم. شكرا بارك الله فيك. المؤلف رحمه الله ذكر أنه المؤلف رحمه الله تعالى ذكر أن من كانت تحيض ثم ارتفع حيضها ولم تدري سببه، ولم تدري سببه، نعم، 6 أشهر الحمل وثلاثة أشهر على أنها احتمال تكون آيسة، نعم. شيخنا بعد 9 أشهر إذا تبين خلو الرحم ما هناك هذا سؤال وجيه. يقول إذا علمنا أن هذا من باب احتياط، لماذا لا نقول 9 أشهر تكفي؟ يعني لم يدخل بها 3 أشهر. نقول لم يتبين أو لم نحكم بخلو الرحم إلا بعد 3 أشهر، وحين يجب تستأنف 3 أشهر. نعم. سعد. المرأة العقيم. نعم. المرأة العقيم هذه آيسة من المحيط البشر. نعم. فتعتد بثلاث أشهر. نعم. ارفع صوتك. طيب. يسأل أين تكون المرأة المعتدة؟ أفي بيت زوجها أو في بيت أهلها أو في بيت آخر؟ هذا إن شاء الله يأتينا في مبارك. نعم. لماذا التي ترث؟ إيش؟ التي ترث تنتقل. لماذا يا شيخ؟ والتي لا ترث لا تنتقل. ذكرنا أمس. في الدرس الماضي. وش قلنا؟ أن حكمها حكم زوج. إذا نظرنا إلى أنها زوجة متهمة بقصد الحرمان عملناه بلقي القصد فورثت فصارت كزوجة. وحينئذ تنتقل إلى عدة الوفاة. وإذا نظرنا إلى أنها قد بانت من زوجها قلنا لا تنتقل لأنها ليست زوجها. نعم شيخ ما قال في الأمر أنها تعتد؟ ما يقال في الأمر أنها تعتد 9 أشهر للحمل وشهر ونصف على القول؟ أين لك على القول بأن الأشهر تتبع نفس الشهر ونصف؟ إذا وقع إن شاء الله نشوف إذا وجدنا أمة بهذا الحال يفتح الله علينا إن شاء الله. قال المصنف رحمه الله تعالى كتاب العدد الخامسة من ارتفع حيضها ولم تدري سببه فعدتها سنة 9 أشهر من الحمل وثلاثة عدة وتنقص الأمة شهرا وعدة من بلغت ولم تحب والمستحاضة الناسية والمستحاضة المبتدأة 3 أشهر والأمة شهران الأمن. نعم. وإن علمت ما رفعه من مرض أو رضاع أو غيرهما فلا تزال في عدة حتى يعود الحيض فتعتد به أو تبلغ سن القياس فتعتد عدته. السادسة الخامسة من عدة الداس سبق الكلام على أولها وهي من ارتفع حيضها ولم تدري سببها تعتد سنة هكذا جاء عن الصحابة 9 أشهر للحمل وثلاثة أشهر للعدة. إذا كانت أمة تعتد سنة إلا شهرا 9 أشهر للحمل وشهران للعدة وإنما ساوت الحرة بالنسبة للحمل لأن الحمل طبيعي لا فرق فيه بين الحرة والأمة يقول وتنقص الأمة شهرا ثم قال وعدة من بلغت ولم تحض عدتها 3 أشهر يقول الله تعالى واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن 3 أشهر واللائي لم يحضن يعني واللائي لم يحضن كذلك عدتهن إيش 3 أشهر فإذا طلق الرجل امرأته وهي قد بلغت 15 سنة ولكن لم يأتي الحيض بعد فإنها تعتد بثلاثة أشهر بنص القرآن ثم تنتهي العدة والمثال كما سمعتم رجل تزوج امرأة وطلقها ولها 15 سنة والحيض لم يأتيها بعد نقول تعتد 3 أشهر فلو قال قائل لماذا لا تنتظرون حتى يتهي الحيض فالجواب أن في ذلك ضررا عليها لأننا لا ندري متى يأتيها الحيض ربما تكون ممن لا يحيض فلهذا خفف عنها وجعلت عدتها 3 أشهر كذلك عدة المستحاضة الناسية المستحاضة هي التي استمر بها الدم دائما فهذه أعني المستحاضة إذا كانت تعلم عادتها فحيضها عادتها وإذا كانت ناسية فتعتد ب3 أشهر لأن الغالب أن المرأة يأتيها الحيض كل شهر أعود مرة ثانية المستحاضة هي التي إيش استمر بها الدم فنقول إن كانت تعلم عادتها تجلس عادتها إذا كانت نسيت فإنها تعتد ب3 أشهر التعليل لأن غالب النساء يأتيها الحيض كل شهر فنبني على الغالب كذلك المستحاضة المبتدأة تعتد ب3 أشهر المبتدأة يعني التي ليس لها عادة من قبل تعتد ب3 أشهر لأنه ليس لها عادة ترجع إليها فتعتد بثلاثة أشهر كالمرأة التي لا تحيض وكالآيسة والأمة شهران. يعني يرجع هو عندكم الأمة والنعم والأمة يعني وعدة الأمة شهران بناء على أن عدة الأمة وهي العبدة الرقيقة شهرا. قال وإن علمت ما رفع من مرض أو رضاع أو غيرهما فلا تزال في عدة حتى يعود الحيض فتعتد به أو تبلغ سن الإياس فتعتد عدته. أفهمتم القسم الأول التي لم تعلم ما رفع ما عدتها؟ إيش؟ ثلاثة أشهر سنة عدتها سنة تسعة أشهر للحمل وثلاثة للعدة. إذا علمت ما رفع فإنها تعتد إلى أن يأتي الحيض. قول من مرض يعني أن المرأة إذا مرضت أحيانا ينقطع عنها الحيض، فهذه امرأة مرضت فانقطع عنها الحيض ثم طلقت ولم يأتها الحيض، نقول عدتها حتى تحيض أو تبلغ سن الإياس. فإن حاضت فعدتها ثلاث حيض، وإن لم تحض تبقى حتى سن الإياس. متى سن الإياس؟ خمسون سنة. خمسون سنة. فإذا بلغ سن الإياس اعتدت عدة آيسة. كم عدة الآيسة؟ ثلاثة أشهر. وأضرب لهذا مثلا، رجل طلق امرأته ولها خمس عشرة سنة كانت تحيض ثم مرضت فسبع الحيض فطلقها. هذه المرأة ارتفع حيضها لسبب معلوم وهو المرض، نقول انتظر حتى يأتي الحيض. انتظرت شهرا شهرين سنة سنتين لم يأتي الحيض، تبقى في العدة إلى أن يتم لها خمسون سنة. فإذا تم لها خمسون سنة اعتدت بثلاثة أشهر، فتكون عدته على هذا التقدير خمسا وثلاثين سنة. فاهم يا يحيى؟ كم عدتها؟ خمسا وثلاثين سنة. تبقى خمسا وثلاثين سنة لا تتزوج وزوجها ينفق عليها إن كانت رجعية ومحبوسة. هذا هو الذي مشى عليه، هذا هو المذهب وهو الذي ذكره المؤلف رحمه الله. لكن كما رأي هذا القول فيه من المشقة والحرج ما لا تأتي به الشريعة قطعا. الضرر الآن على من؟ على الزوجة ولا على الزوج؟ على الزوج والزوجة. الزوج سينفق 35 سنة ينفق على امرأة لا يستمتع بها كما ينبغي. الزوجة كذلك تبقى معطلة. إذا قدرنا أن الزوج عنده ثلاث زوجات وهذه الرابعة التي طلقها، يبقى لا يتزوج الرابعة إلا بعد 35 سنة وثلاثة أشهر، وهذا فيه من الصعوبة ما هو ظاهر. فما القول الراجح؟ القول الراجح في هذه المسألة إذا علمت سبب الرفع وغلب على ظنها أنه لن يعود الحيض، فهنا نقول تعتد عدة آيسة أي ثلاثة أشهر وتنتهي. إذا علمت ما رفعه وغلب على ظنها أنه لن يعود فعدتها ثلاثة أشهر وتنتهي العدة، والحمد لله إذا تعذر اليقين رجعنا إلى غلبة الظن. وعلى هذا القول الراجح لا يحصل عليها مشقة ولا على زوجها، ويكون هذا القول موافقا لروح الشريعة الإسلامية المبنية على إيش؟ على التسهيل والتيسير. قال الله عز وجل: يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. مثال آخر: امرأة طلقها زوجها بعد الولادة وجعلت ترضع طفلها، من المعتاد غالبا أن المرضع لا تحيض. المرأة هذه لم تحيض، تبقى في العدة حتى تفطم الولد ويأتيها الحيض. واضح؟ جيبوا لي نعم واضح. ولهذا يظن العوام أنها إذا طلقت، أن المرأة المرضع إذا طلقت تعتد بثلاثة أشهر، وهذا غلط، لأن المرضع لم تيأس من الحيض، إذ من المعتاد أنه إذا فطمت الصبي عاد عليها الحيض. فنقول هذه المرأة تبقى في عدتها حتى تفطم الولد، فإذا فطمت الولد ولم يرجع الحيض فالمذهب تبقى حتى تبلغ سن الإياس. والقول الراجح أنه إذا غلب على ظنها أنه لن يعود اعتدت بثلاث أشهر. طيب، يقول: لا لا إله إلا الله، فلا تزال في عدة حتى يعود الحيض فتعتد به، أو تبلغ سن الإياس فتعتد عدته. واضح الآن؟ الخامسة، نعم، صار المعتد الخامسة على قسمين: الأول من ارتفع حيضها ولم تدري سببه، فما عدتها يا وليد؟ سنة. علم: تسعة أشهر للحمل وثلاثة للعين. والأمة؟ سنة يعني 11 كيف؟ 11 أشهر يعني سنة إلا شهرًا، تسعة أشهر للحمل وشهران للعدة. طيب أحسن، هذا القسم الأول. القسم الثاني، ها أجب، ذكرنا المعتدى الخامسة قسمان: قسم ارتفع حيضها ولم تدري السبب، هذه تعتد سنة. قسم آخر، وين أين أنت؟ القسم الثاني، ها، القسم الثاني ما ارتفع حيضها لسبب معلوم كالرضاع والمرض وغير ذلك، فما عدتها؟ قل لي ما عدتها على ما ذهب إلى المؤلف. كيف بتاعت صغيرة هذا إلى ما يتحفل؟ كيف؟ يلا بقى تبقى في عدة حتى يرجع إليها الحيض، تكمل ثلاث حيضات أو حتى تبلغ سن الآيسة فتعتد بثلاثة أشهر. نعم، هذه تبقى في العدة حتى يأتي يعود الحيض، فإن لم يعد فإذا بلغت سن الإياس وهو 50 سنة اعتدت بثلاثة أشهر، لأنها دخلت في قوله تعالى: واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر. تمام. ما هو القول الراجح؟ القول الراجح أنها إذا زال المانع وغلب على ظنها أنه لن يعود الحيض اعتدت بثلاثة أشهر، فإن تيقنت أنه لن يعود كما لو استؤصل الرحم، إذا استؤصل الرحم علمنا سبب امتناع الحيض، فهل تعتد عدة آيسة أو تنتظر؟ نعم آيسة لا أشكال، إذا ارتفع حيضها لسبب معلوم نعلم أنه لن يعود فإنها تعتد عدة آيسة في الحال. ومثاله إيش؟ امرأة استؤصل رحمها وامتنع الحيض عنها، فهذه تعتد عدة آيسة من حين الطلاق، لأن نعلم أنه لن يعود. قال المؤلف: السادسة امرأة المفقود، امرأة المحقول، المحقول من لم يعلم له حياة ولا موت، محقول ما ندري أحي هو أم ميت. أفهمتم؟ رجل خرج للبرية ثم انقطع خبره، رجل جاء نزل في البحر يسبح ثم انقطع خبره، رجل خرج للجهاد ثم انقطع خبره، يسمى عند العلماء إيش؟ المفقود. فماذا تصنع امرأة؟ يقول تتربص ما تقدم إيش؟ في ميراث، تتربص ما تقدم في ميراث. وحينئذ لا بد أن نرجع إلى ميراث المفقود، والإحالة كما سبق لنا إذا كان فيها مصلحة فهي محمودة. كيف تتربص؟ يقولون في المفقود في باب الميراث إن كان ظاهر غيبته السلامة انتظر 90 سنة منذ ولد، وإن كان ظاهرها هلاك انتظر 4 سنين منذ فقد. فهمتم؟ لا ما فهمتم الله. إذا فقد الرجل فقدانا في سفر ظاهر السلامة، سافر مثلا إلى الرياض ثم فقدناه، ظاهر هذا السفر السلامة ولا الهلاك؟ السلامة. ننتظر به تمام 90 سنة منذ ولد. فإذا فقد وله 20 سنة انتظرنا 70 سنة، لأن الغالب أنه لا يعيش أكثر من 90 سنة. طيب إذا سافر سفرا ظاهره الهلاك، كما لو ذهب إلى قتال أو ذهب إلى بلد وحصل بالبلد زلزال ولا ندري هل مات مع الذين ماتوا أم بقي، ينتظر 4 سنوات منذ فقد، 4 سنوات منذ فقد. فإذا فقد في أول محرم عام 21 ننتظر 22 23 24 25 إلى أول يوم من 25 4 سنوات. طيب ما هو الدليل؟ لأنه لا بد لكل حكم من دليل. الدليل آثار وردت عن الصحابة رضي الله عنهم بأنه ينتظر 4 سنوات إذا كان ظاهر غيبته. كم يعني ما جف لساني من الكلام عليها حتى تختلف هذا الاختلاف؟ نعم. إذا كان ظاهره الهلاك 4 سنوات منذ فقد، إذا كان ظاهر السلامة 90 سنة منذ ولد. أفهمتم الآن ولا لا؟ طيب إذا مرت 4 سنوات قسم الميراث واعتدت الزوجة عدة وفاة، سواء قلنا 90 سنة في مظاهر السلامة أو 40 في مظاهر الهلاك. طيب فقد وله 89 سنة، وله 89 سنة وظاهر غيبته السلامة، كم ننتظر؟ سنة واحدة. فقد له 98 سنة وظاهر الهلاك، كم؟ 4 سنوات. شوف القول الضعيف يتبين ضعفه بالتصوير. صار الآن نتربص في من ظاهره الهلاك أكثر مما نتربص في من ظاهره السلام. فاهم يا فيصل؟ لا أنت فاهم ولا لا؟ أي لأن مفهوم يمكن فهم غير. طيب إذا فقد ابن 89 سنة فقدانا ظاهر غيبته السلامة ينتظر سنة واحدة. إذا فقد فقدان ظاهر هلاك أربع سنين. أيهما أحق بطول الانتظار؟ من ظاهره السلام. لكن الآن يقولون ينتظر بالتمام سنة وقد حصل. والقول الراجح في هذا، القول الراجح في المفقود أنه ينتظر حتى يغلب على الظن هلاكه، سواء كان ظاهر غيبة السلامة أو ظاهر غيبة الهلاك. أفهمتم؟ هذا القول هو الصواب المتعين الذي تطمئن إليه النفس. وهذا يختلف باختلاف الرجال، يختلف باختلاف البلدان، يختلف باختلاف الدول، يختلف. فإذا فقد رجل عامل لا يؤبه له، حضر أم لم يحضر، فهذا يجب أن ننتظر أطول لنبحث عنه. إذا فقد رجل مشهور بماله أو علمه أو جاهه، فهنا ننتظر أقل ولا أكثر؟ ها؟ أقل، لأنه لو كان موجود لعلم أنه موجود. فيرجع في ذلك إلى اجتهاد الحاكم. وعلى هذا إذا فقد ابن 89 سنة، هل ننتظر سنة واحدة ولا أربع سنين ولا خمس ولا أكثر؟ على حسب حال الشخص. إذا كان ممن إذا فقد علم وإذا وجد علم ننتظر به أقل، سنتين ثلاثة أو سنة واحدة أيضا. وإن كان علمه بالعكس نمشي، انتظرنا به أكثر حتى يغلب على الظن أنه هلك. قلت أنه يختلف باختلاف الأشخاص، يختلف أيضا باختلاف البلدان. بعض البلدان حريصة على ضبط من يدخل البلد ومن يخرج، فهذه يكون الانتظار فيها أقل أو أكثر؟ أقل، لأن تضبط الداخل والخارج. بلاد مفتوحة كل يدخل يخرج، هذه ننتظر أقل ولا أكثر؟ ننتظر أكثر، لأنها مفتوحة يحتاج إلى التحري أكثر. طيب، باختلاف الأحوال، إذا كان الوقت الزمن زمن خوف وقطاع طريق وما أشبه ذلك ننتظر أقل، وإذا كان أمنا ننتظر أكثر. هذا هو الصواب الذي تطمئن إليه النفس، والموافق للشريعة الإسلامية أي لروح الشريعة الإسلامية، وهو التيسير والتسهيل. أمعلوم ما قلت أم لا؟ معلوم. طيب، إذا قال قائل كيف ترجحون هذا وقد ورد عن السلف ما سبق ذكر؟ فالجواب أنما ورد عن السلف قضايا أعيان اجتهد الحاكم فيها فرأى أن يؤجل أربع سنين أو تسعين سنة. وقضايا الأعيان ليست كدلالة الألفاظ، دلالة الألفاظ عامة يؤخذ بالعموم، ودلالة وأما قضايا الأعيان فقد يكون في القضية ما أوجب الحكم ونحن لا نعلم به. انتبهوا لهذه القاعدة تنفعكم في باب أصول الفقه. قضايا الأعيان لا عموم لها، ودلالة الألفاظ على عمومها. فالذي ورد عن السلف الصالح في الحكم أربع سنين أو تسعين سنة إنما هي قضايا الأعيان، رأى أن تؤجل أربع سنوات أو أن تؤجل تسعين سنة، وليست ألفاظا عامة. الخلاصة لها، امرأة المفقود تعتد كم؟ نقول إن فقد زوجها وله تسع ثمان سنة، سنة واحدة ثم تعتد الوفاة، سنة واحدة ثم تعتد الوفاة. إذا فقد وله تسوة من سنة في ما ظاهره الهلاك تعتم أربع سنوات من ذكور ثم يعني تنتظر مو تعتد تنتظر أربع سنوات من ذكور ثم تعتد الوفاة. على القول الراجح نقول تعتد المدة نعم تنتظر مو تعتد تنتظر المدة التي عينها الحاكم حسب الأحوال ثم بعد ذلك تعتد للوفاة. انتهى الوقت. هل تكذبت يا بغض؟ نعم. من السائل؟ طيب قضايا الآن مسألة وقعت وحكم فيها الحاكم والحاكم أمامه أشياء توجب أن يحكم بها لكننا لا نعلمها. الألفاظ العامة يقول مثلا من فعل كذا فعليه كذا. أي سيأتينا إن شاء الله في كلام مؤلاء المرأة السبب للإنتفاء الحيض هو الرضاع. نعم. لماذا لا تكون عدتها في عدة المرأة الذي لا تدري سبب انتفاء الحيض؟ مثل أيضا يعني تسلم من أن يكون من أنها حامل ويكون العدة الثانية. الأخ يحيى يسأل يقول لماذا لا نقول إن المرأة التي ارتفع حيضها وهي تعلم سبب ارتفاعه كالرضاء لماذا لا نقول تعتد سنة كالتي لم تعلم ما رفع؟ الجواب لأن عندنا سببا معلوما فأحيل الحكم عليه وهو الرضاء إن ارتفع حيضها للرضاء. هذا هو الفرق وهو واضح الفرق. لكن كما قلنا لكم إذا زال السبب المانع من الحيض وغلب على ظنها أنه لن يرجع تعتد بلا شك. أخذت سؤال ما يكرر كيف أخذ؟ ها؟ لا هو أخذ. طيب اسأل ما دام ادعيت وشهد لك شاهدا. نعم قائل ها الآن الحمد لله عرفنا من أنت اللي سألت أول سألت عن الفرق بين قضاء الآن وعمومات الألفاظ. وش القاعدة؟ قضايا الآن إن الحاكم يحكم في قضية معينة ويكون لحكمه أسباب لا نعلمها فيبني الحكم على هذا السبب فنقول لعله حصل كذا وكذا فحكم بكذا. فمثلا الذي القضاء اللي وردت عن السلف في المفقود نقول لعلهم اجتهدوا في ذلك الوقت ورأوا أن أربع سنين يكفي. أيها الإخوة لم يتم الشرح في هذا الشريط.